قبل أن نبدأ القراءة في الدرس الأول سنأخذ شيئا يسيرا عن ترجمة هذا الإمام رحمه الله عبد العزيز ابن باز، فاسمه عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، ترعرع ونشأ وولد في الرياض العاصمة للدولة السعودية، وقد كان رحمه الله ولد في هذه المدينة في شهر ذي الحجة في عام 300 و300 للهجرة، وقد نشأ يتيما في حجر والدته لأن أباه قد توفي وهو في سن الثالثة، وبقي في حضانة أمه التي قامت به وقامت بتربيته وأعانته بل وربته تربية قامت على غرس الصفات الحميدة والأخلاق العزيزة في نفسه، شجعته على طلب العلم وقفت معه، فكان من علماء هذه البلد ومن أئمة الدين، وكانت هذه الوالدة رحمها الله هي التي حثته وشدت من أجره فاستمر في طلب العلم إلى أن توفيت أمه وهو في العقد الثالث من عمره. الشيخ رحمه الله لم يكن أعمى من أول أمره بل كان مبصرا في أول أمره وفي أول حياته، ثم ضعف بصره بسبب مرض أصيب به في عينيه رحمه الله حتى ذهب بصره كله، وقد ذهب بصره وكان عمره قريبا من 20، وهذا لم يمنعه من طلب العلم ومن الذهاب إلى العلماء والاستمرار في أخذ العلم عنهم، بل استمر في ملازمة العلماء والفقهاء واستفاد منهم وانتفع وحرص على العلم النافع وحرص على معالي الأمور، لأنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور، فكان قلبه بصيرا رحمه الله لأنه نشأ نشأة فاضلة طيبة كريمة وتربى تربية حميدة، فكانت هذه من ثمارها، ودرس على علماء وهم أصحاب المعتقد السليم فاستفاد منهم، فكان من دعاة هذا المنهج العظيم المنهج السلفي القائم على التمسك بالكتاب والسنة. وقد درس رحمه الله في الرياض واستفاد كذلك من المعاهد التي هناك وبرز في علوم الشريعة، ولما بلغ 20 عين في القضاء وكان قاضيا، وكان يدرس وهو في هذا السن، فإنه لازم البحث والتدريس، وهذا معروف عنه، لا يأتي مسجد ولا يأتي مؤتمر ولا يأتي مكان إلا وهو يدرس ويعلم التوحيد والتفسير والحديث والفقه، مع أنه قد شغل مناصب عدة وكان مفتيا لبلاد الحرمين وللمملكة العربية السعودية، لكنه ما شغلته هذه المناصب عن العلم، ما شغله هذا كله عن الفتوى رحمه الله. ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة عندما فتحت الجامعة الإسلامية قبل 60 سنة، كان نائبا لرئيس الجامعة واستمر فيها قرابة 15 سنة، ثم بعد ذلك انتقل إلى الطائف وانتقل إلى الرياض وعين رئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وهذا الإمام له مؤلفات كثيرة قد جمعت في مجموع الفتاوى، وعنده أيضا من الكتب الكثيرة التي درسها والمتون العلمية التي شرحها، وقد كتبت كتابات في ترجمته وفي حياته وفي فقهه وفي عقيدته وفي منهجه، وهي كثيرة ولله الحمد. واستمر رحمه الله على هذا الخير، وكما أشرت كانت له مناصب كثيرة لا يتسع المقام لذكر هذه المناصب، ولا يتسع المقام أيضا لذكر أعماله الدعوية واهتمامه بالعالم الإسلامي ودعمه كذلك للمراكز ودعمه أيضا للهيئات والدعاة في العالم كله، وكان يشفع للناس ويقف معهم، إلى أن شاء الله عز وجل فيصيبه مرض من الأمراض، وهذا المرض كان سببا في وفاته. ففي يوم الخميس الموافق 28 من شهر محرم من عام 2400 للهجرة، توفي رحمه الله عن عمر يناهز 90 عاما، ودفن في مكة المكرمة، وصلي عليه في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في المسجد الحرام، وقد حضر جنازته ملوك ورؤساء وشرفاء وأناس من كل مكان، وكان له موكب مهيب، حتى قالوا لم يشهد التاريخ في الحقيقة مثيلا لجنازته، فقد حضر ما يقارب 1,000,000 من المصلين، 1,000,000 من المصلين رحمه الله وغفر له. وأما مناقبه وثناء العلماء عليه فهي كثيرة جدا أيضا، لا يتسع المقام لذكرها، ويكفي أن الشيخ الألباني الإمام المجدد أثنى عليه، قال عنه إنه من خيرة العلماء. ولما توفي الشيخ بن باز بكى الشيخ الألباني رحمه الله ودمعت عيناه، وتكلم بكلام يدعو فيه للشيخ ابن باز رحمه الله.